شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حولي صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان نور دربي وأماني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني مسجد الغالب نعوف ملتقى العمل الدؤوب فيه رباني شيوخي وتلت وحيا لساني مجمع القرآن داري فخر مسجدنا ابن عوف مجمع الرب كياني وحي خلاقي مساري مجمع القرآن داري فخر مسجدنا ابن عوف مجمع الرب كياني ها أنا زاد طموحي في حما خير الصروح فيه إبداعي توالي